بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: هؤلاء كلهم بس لو تقرأ من قبل سطرين كذا أعمامه من؟ وهو ابن ابن عبد الله، لا وعمل قبلها بسطرين: وأصل نوفل وقيل حج وضرار وصفية، وقيل حجا وضرار وصفية وعاتكة. نعم صفية عمات النبي، بسم الله الرحمن الرحيم، عمات النبي عليه الصلاة والسلام صفية وعاتكة وأروى. المهم لم يسلم من عماته سوى صفية وعاتكة وأروى، قيل بإسلامهما وقيل لا، العلم عند الله. نعم. وصفية وعاتكة وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم وهي البيضاء، هؤلاء كلهم أولاد عبد المطلب، يعني أعمام النبي وعمات النبي عليه الصلاة والسلام. واسمه شيبة الحمد على الصحيح ابن هاشم، واسمه عمر وهو أخ المطلب، وإليهما نسب ذوي القربى، وعبد شمس ونوفل أربعتهم أبناء عبد مناف أخي عبد العزة وعبد الدار وعبد أبناء قصي، واسمه زيد وهو أخو زهرة بن كلاب أخي تيم، ويقظة أبي مخزوم، ثلاثتهم أبناء مرة أخي عدي أخي عدي وهصيص، وهم أبناء كعب أخي عامر، وسامة وخزيمة وسعد والحارث وعوف، سبعتهم أبناء لؤي أخي تيم الأدرم ابن كلاب. والد النبي عليه الصلاة والسلام وأم النبي عليه الصلاة والسلام يجتمعان في كلاب، فهي من بني زهرة. نعم. فهم بني النجار، وبنو النجار مع بني هاشم يلتقون في كلاب، يعني أن أم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قرشية. نعم. سبعتهم أبناء لؤي أخي تيم الأدرم ابن غالب أخي الحارث، ومحارب بني فهر أخي الحارث ابن مالك أخي الصلت، ومخلد ابن النضر أخي مالك، وملكان وعبد منات وغيرهم بني كنانة أخي أسد وأسدة، والهون بني خزيمة أخي هديل ابن مدركة. طيب. نعم. واسمه عمر وهو أخو طابخة، واسمه عامر وقمعة، وثلاثتهم أبناء إلياس أخي الناس، وهو غيلان والد قيس، كلاهما ولد مضر أخي ربيعة، وهما الصريحان من ولد إسماعيل، وأخي أنمار وإياد، وقد تيامنا أربعتهم أولاد نزار أخي قضاعة في قول أكثر أهل النسب، كلاهما أبناء معد بن عدنان، فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان. يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان بالاتفاق، ومن عدنان إلى إبراهيم فيه اختلاف. نعم. وقد بيّن ذلك الحافظ أبو عمر النمري في كتابه الإنباه بمعرفة قبائل الرواة بيانا شافيا رحمه الله تعالى. نعم. وقريش على قول أكثر أهل النسب هم الذين ينتسبون إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وأنشدوا في ذلك: قصي لعمري كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهري. وقيل بل جماع قريش هو النضر بن كنانة، وعليه أكثر العلماء والمحققين. واستدل على ذلك بالحديث الذي ذكره أبو عمرو بن عبد البر رحمه الله تعالى عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة، فقلت: ألستم منا يا رسول الله؟ قال: لا، نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. وقد رواه ابن ماجه في سننه بإسناد حسن، وفيه: فكان الأشعث يقول: لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. وقيل إن جماع قريش إلياس بن مضر بن نزار، وقيل بل جماعهم أبوه مضر. يعني أين يجتمعون في من أبوهم اللي يجتمعون فيه؟ نعم. وهما قولان لبعض أصحاب الشافعي حكاهما أبو القاسم عبد الكريم الرافعي في شرحه، وجهين وهما غريبان جدا. فأما قبائل اليمن كحميرة وحضرموت وسبأ وغير ذلك فأولئك من قحطان ليسوا من عدلان. لين لا يرجعون إلى قريش. وقضاءة فيها ثلاثة أقوال، قيل إنها من العدلانية، وقيل قحطانية، وقيل بطن ثالث لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، وهو غريب حكاه أبو عمر وغيره. نعم، إلى حين. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين.